إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم منها جميعا. أيها الفضلاء، أيتها الفضيات، ها نحن مع حصة أو مع جلسة أخرى من جلسات هذه الحصة المباركة والمتعلقة ب شرح هذا السفر المبارك، ألا وهو الشمائل للإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، وعلى نبينا وأسوتنا وقدوتنا أفضل الصلاة والتسليم. ولقد وصل بنا المطاف في مدارسة هذا السفر إلى الحديث الثالث، وهو الذي إن شاء الله تعالى سنتذاكره مع إخواننا وأخواتنا. بعد أن تم الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، حيث قال وليس بالطويل، وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون وفي لفظ أزهر، إذا مشى يتكفأ. فبعد أن ذكرت ما يتعلق بهذا الحديث سندا ومتنا، فنبدأ إن شاء الله تعالى الحديث الثالث، وهو قول المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي رواية رجلا أو رجلا عفوا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وقد تقرأ بعيد ما بين المنكبين، وسيأتي الكلام على ذلك في المتن إن شاء الله، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. الحديث، وهذا الحديث معاشر الفضلاء والفضيات أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري ومسلم في الفضائل، وأبو داود في اللباس، والترمذي أيضا في السنن وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي بنحوه، ابن ماجه أيضا بنحوه مختصرة. إذن فالحديث رواه الستة زيادة على الإمام أحمد، إذن رواه السبعة إن أردنا أن نعبر بتعبير الحافظ في البلوغ. وكما جرت العادة معاشر الفضلاء، فإنني أتكلم على الإسناد بداية ثم بعد ذلك نأتي على المتن. وأول رجل يعني سنتكلم عليه هو شيخ الإمام الترمذي، بل شيخ الستة، ألا وهو محمد ابن بشار الملقب ببندار. فمحمد ابن بشار هو محمد ابن بشار ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري الحافظ، أبو بكر البصري الحافظ. بندار وتقرأ بندار بالضم وكذا بالفتح كما في المغني، وإنما قيل له بندار لأنه كان بندارا في الحديث، والبندار والحافظ الحافظ جمع حديث بلده، جمع حديث بلده، وهو أحد أوعية السنة رحمه الله، وهو أحد أوعية السنة بل أحد أوعية العلم. روى عن عبد الوهاب الثقفي وغندر كما في هذا السند، محمد غندر ومحمد بن جعفر كما سيأتينا إن شاء الله، وروح بن عبادة ويزيد بن زريع ويحيى بن سعيد القطان الإمام المعروف، وابن مهدي الإمام أيضا عبد الرحمن بن مهدي، وأبي داود الطيالسي صاحب المسند المعروف، وخلق كثير. وروى عنه الجماعة، روى عنه الجماعة بمعنى روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا هو مفهوم أو يعني شرح عبارة الجماعة. لما نقول فلان روى عنه الجماعة أي روى عنه أصحاب الكتب الستة، وابن خزيمة أيضا وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وبقي ابن مخلد صاحب المسند المفقود المعروف، وابن صاعد والبغوي وآخرون. وهذا الإمام كما أشرت يعتبر من المشايخ الذين يروي عنهم الجماعة أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. هذه فائدة نستفيدها، هو أن محمد بن بشار ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري الحافظ، فهذا روى عنه الأئمة أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، وهو ضمن أولئك الذين يعني يروي عنهم الجماعة بلا واسطة، وهم تسعة. وقد جمعهم شيخنا الشيخ محمد بن الشيخ علي بن آدم الإثيوبي خويدم العلم بمكة المكرمة حفظه الله تعالى ونفع به، قد جمعهم في رسالته الموسومة بالفوائد السمية في قواعد وضوابط علمية، فقال حفظه الله: اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة، اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهرة، في تسعة من الشيوخ المهرة الحافظين الناقدين البررة، في تسعة يعني وصلهم الشيخ إلى تسعة أو ضبطهم وهم تسعة. إذن يقول الشيخ: اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهرة الحافظين الناقدين البررة، أولئك الأشج وابن معمر، أولئك الأشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا، ابن بشار وصاحبنا هذا محمد بن بشار العبدي، وابن العلاء وابن بشار كذا، ابن المثنى وزياد يحتدى. إذن فهؤلاء تسعة من الحفاظ الأئمة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة أي الجماعة بلا واسطة، وهذه فائدة، فائدة أن تجمع مثل هذه الفوائد في أبيات أو يعني تقيد بمثل هذه الأمور، فهي من الأمور الجيدة والتي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم من حيث العموم وطالب الحديث من حيث الخصوص. إذن فمحمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر البصري الحافظ رحمة الله عليه، فهذا ممن روى عنه الأئمة أصحاب الكتب الستة، وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال ابن خزيمة: سمعت بندارا يقول، قال ابن خزيمة: سمعت بندارا يقول: اختلفت إلى يحيى ابن سعيد القطان أكثر من 20 سنة. بمعنى أن هذا الحافظ يكفيه شرفا وفخرا أن يكون شيخه هو يحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ المعروف، وهو يقول أنه اختلف إليه وجلس عنده أكثر من 20 سنة، بل في بعض العبارات أنه قال: ولو طال أو لو طال عمره لا أخذ عنه علما كثيرا. إذن هذا يستفاد منه ملازمة هذا الإمام للإمام يحيى بن سعيد القطان، وفيه فائدة، فيه حرص، حرص الطلب على ملازمة الشيوخ، وبأن هذه الملازمة مما يستفيد فيها الطالب. لذلك الشيخ تستفيد منه 3 فوائد باختصار: الفائدة الأولى يقصر لك العمر، ربما أنت تبحث عن فائدة ربما قد تأخذ منك الوقت الكثير، لكن بمجرد سؤالك للشيخ قد يدلك عليها أو يبينها لك أو يدلك على المرجع التي ذكرت فيه، إذن يقصر لك العمر. والمسألة الثانية أنه يعني يفتح لك المغلق، ربما قد تقرأ عبارة أو قد تقرأ نصا أو مسألة فتفهمها فهما، وهذا الفهم في حقيقته خطأ أو غير مكتمل أو الصواب خلافه إلى غير ذلك. فمراجعتك للشيخ في هذا النص أو في هذه المسألة المعينة فهذا إن شاء الله تعالى سبب إيش في فتح المغلق لك وفهمك لهذه المسألة وتوضيح الشيخ لها، حتى إن شاء الله تعالى تقر في الذهن ويعني تفهمها الفهم الجيد السليم. والمسألة الثالثة وهي من أنفع ما يمكن أن يستفيده الطالب بملازمته للشيخ هو وقضيت أن يستفيد منه السمت والأخلاق والتربية. لذلك كان كثير من العلماء يخالفون إلى مالك بن أنس الإمام كما سبقت الترجمة مجردش ليستفيدون من دله إيش من سمته وأخلاقه وهذا أمر مهم جدا، وهو مما يعين على الفهم ويعين على الدعوة ويعين على كثير من الأمور. فملازمة الشيخ يستفيد الإنسان سمته وكيف يجيب وكيف يتلقى الأسئلة وكيف يبتسم وكيف يعني يواجه المواقف، موقف هذه المسألة خلاف موقف هذه المسألة وهكذا. فلا شك ولا ريب على أن هناك يعني روح تتناقل بين التلميذ والشيخ، لذلك كان السلف يحرصون على ذلك وعلى التلقي من أفواه الشيوخ وعلى ملازمة المشايخ، لأن في ذلك يعني التربية والعموم، والدليل على ذلك بل هذا الأصل يعتبر من الأصول التي يعرف بها العالم الحق من غير العالم الحق. فمن يعني المسائل أو من الأوصاف التي ينبغي أن يعرف بها العالم من غير العالم هو تلقي عن المشايخ، ودليلنا في ذلك تلقي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وهكذا. الصحابة كانوا يتلقون العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلقوا العلم عن الصحابة وهكذا وهكذا إلى أن وصل إلينا غدا طريا. إذن فلذلك السلف كانوا يكرهون أخذ العلم يعني الصحفي أي الذي أخذ العلم من الكتب، لأنه قد يحرف قد يقع في الخطأ وإلى آخره. لذلك وأقول خصوصا في عصرنا هذا الذي مع الأسف يعني قل فيه هؤلاء المشايخ الذين بهذا الشكل، فالإنسان إن قرأ كتابا أو في مسألة فلا بأس أن يأخذ يعني الرؤوس الأقلام والمسائل التي قد تبدو غامضة ويبحث عن شيخ يعني يطرحها عليه ويناقشها معه، حتى إن شاء الله تعالى يستفيد الاستفادة المطلوبة، وحتى تكون معلوماته معلومات راسخة ثابتة. إذن قلنا أيها الفضلاء، يقول ابن خزيمة سمعت بندارا هذا الشيخ الذي نترجم له يقول اختلفت إلى يحيى بن سعيد القطان أكثر من 20 سنة، وقال البرقاني رحمه الله تعالى سمعت عبد الله بن محمد بن جعفر البشنجي يقول حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الإمام محمد بن بشار بندار. إذن حدثنا الإمام محمد بن بشار بندار. قال عبد الله بن جعفر بن خاقان السلمي المروزي سمعت بندارا يقول أردت الخروج يعني السفر في طلب الحديث، وهذا مطلوب إن تيسر. فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نجعلها نصب العين، ألا وهو قضية تلقي العلم. هل الرحلة شرط في تلقي العلم، أم أن الرحلة مطلوبة إن تيسر ذلك وأتيحت الفرصة، وإلا ليست شرطا في طلب العلم، بدليل هذا الإمام وغيره. لو أردنا الآن أن نتتبع كثيرا من العلماء الفطاحل كابن حزم مثلا وكغيره ممن وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، والذي يعني أذعن له أهل عصره وغير أهل عصره، ورغم ذلك لم يرحل. أقول هذا أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، نظرا لبيان وتصحيح مفهوم مع الأسف أصبحنا نسمع به، حيث أن كثيرا من بعض الطلبة أو غيرهم ممن يقول على أن الذي لم يرحل فهذا لا يستطيع أن يحصل العلم، بل الرحلة سبب في تحصيل العلم، وأن الذي لم يرحل لا يصل أبدا إلى درجة الذي قد رحل. وأقول هذا خطأ، والدليل سيرة العلماء، وبين أيدينا هذا الإمام الذي هو محمد ابن بشار ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري بندار، أي الحافظ، فإنه كما ذكر عن نفسه أراد أن يخرج أي أن يسافر في طلب العلم، فمنعته أمه فامتثل وأطاعها، قال فبورك لي فيه، أي فبارك الله له في علمه، لذلك جمع حديث يعني بلده وهي البصرة. قال الذهبي في الميزان كان من أوعية العلم ولم يرحل فيما قيل برا بأمه، ففاته كبار من المشايخ ومن المحدثين، واقتنع بعلماء البصرة، أي بمعنى أنه اكتفى بعلماء بلده وهي البصرة. وهنا أشير حتى الذين رحلوا، بل من يعني الطرق التربوية التي درج عليه كثير من العلماء، هو أن الإنسان حتى ولو أتيحت له الفرصة أي فرصة السفر، فإنه لا شك أنه لا يسافر حتى يكمل علماء عصره أو علماء بلده. ودليل في ذلك سيرة الحافظ ابن حجر، فإنه ما خرج إلى العراق كما كنت ذكرت في ترجمتي في شرح النخبة إلا بعد أن أكمل علماء مصر أي بلده، وأخذ عنهم ويعني استفاد بعد ذلك لما أكمل هؤلاء العلماء، وما زال عنده النهم وأراد الزيادة سافر إلى العراق ولازمه 10 سنين. إذن فهذا أيضا من المناهج التربوية، فالإنسان ينبغي أن يسأل وأن يبحث، ففي الزوايا خبايا كما يقال. ولكن مع الأسف الناس الآن بمجرد الإنسان أن يفتح عينيه وأن يكذا إلا ويفكر في الرحلة ويقول بأن الرحلة فسفري سيكون سببا في تلقيني وفي أشف حفظي وفي يعني بلوغي شأوى كذا كذا إلى آخره. فالإنسان ينبغي أن يخلص النية لله عز وجل وأن يأتي البيوت من أبوابها، وإن الله إن كتب الله له القبول والعلم فسييسره له، وذلك بسلوك الطريق إليه. وإن لم يكتب فما على الإنسان إلا أن يتضرع إلى الخالق سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء. فالإنسان يحسن النية. إذا كثير من العلماء كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فالإنسان ينبغي أن يحسن النية وأن يكون طلبه للعلم لوجه الله ولرفع الجهل عن نفسه وللعمل هو نفسه بذلك العلم، ثم بعد ذلك بيانه وتوضيحه للأمة ونشره فيها، لأن التغيير لن يكون إلا بالعلم، إلا بالعلم. والعلم كما أشير دائما وأشرت في غير ما مكان، هو العلم هو علم الكتاب وعلم السنة وما يترتب عنهما وما يترتب عنهما. إذن يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ولم يرحل فيما قيل برا بأمه، ففاته كبار واقتنع بعلماء البصرة، فروى عن معتمر بن سليمان وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي والطبقة أي وطبقتهم، ورحل بآخر. قيل أنه رحل في الأخير، لكن الظاهر أنه لم يرحل، وبارك الله له في علمه ببره بأمه وأيضا باجتهاده. فالإنسان الهمة طريق إلى القمة كما يقال، عندما تكون للإنسان همة عالية لا شك ولا ريب أنه إن شاء الله تعالى سيصل إلى القمة المطلوبة. قال العجلي: هو بصري ثقة كثير الحديث، وصفه العجلي بالثقة، وبصري كثير الحديث، وكان حائكا. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: صالح لا بأس به. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى: من الحفاظ الأثبات. وقال الجياني في تسمية شيوخ أبي داود: ثقة مشهور. قال الذهبي رحمه الله: ثقة صدوق. وقال أيضا في موطن آخر: قد احتج به أصحاب الصحاح كلهم وهو حجة بلا ريب. قد احتج به أصحاب الصحاح كلهم وهو حجة بلا ريب. وقال ابن حبان كما في الثقات له: كان يحفظ حديثه ويقرئه أو يقرأه من حفظه. كان يحفظ حديثه ويقرأه من حفظه. إذن فهذا الإمام كما سمعتم يعني قد تجاوز القنطرة، يكفي أو يكفي رواية أصحاب الصحيح له. ونحن نعلم كما ذكر الذهبي في موقظته على أن من روى له أصحاب الصحاح فقد تجاوز القنطرة، فمجرد رواية البخاري ومسلم للرجل فهذا في حد ذاته نوع من التوثيق له، نوع من التوثيق له. وقال البخاري رحمه الله تعالى كما في صحيحه: كتب إلي بندار أي محمد بن بشار فذكر حديثا مسندا، قال: ولولا شدة وثوقه ما حدث عنه بالمكاتبة، مع أنه في الطبقة الرابعة من شيوخه. يعني بمعنى أن البخاري كان يجل محمد بن بشار، ولولا وثوقه به لما حدث عنه بالمكاتبة، لأنه كاتبه بحديث بالمكاتبة، مع أنه في الطبقة الرابعة من شيوخه. إلا أنه كان مكثرا فيوجد عنده ما ليس عند غيره، فيوجد عنده ما ليس عند غيره. قال السراج: سمعت أبا سيار يقول، قال السراج: سمعت أبا سيار يقول: سمعت بندارا يقول: ولدت في السنة التي مات فيها حماد بن سلمة، ولدت في السنة التي مات فيها حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة توفي سنة 67 و100. إذن وهذه مسائل مهمة جدا أن يعرفها طالب العلم وبالخصوص طالب الحديث. فمثلا ولادة محمد بن بشار هي وفاة حماد بن سلمة كما قلنا وسبق معنا، فولادة أنس بن مالك الإمام صاحب المذهب هي وفاة أنس بن مالك، فولادة مالك بن أنس صاحب المذهب هي وفاة الصحابي أنس بن مالك، وهي 93 للهجرة. وهذا مهم جدا، هذه المسائل يضبط بها الطالب الوفيات والولادات ويعرف الطبقات، لذلك فهذا مهم جدا. فمثلا وفاة يعني ابن القيم فهي ولادة ابن الجزري، وفاة ابن القيم فهي ولادة ابن الجزري، فابن القيم توفي سنة 51 و700 وهي ولادة ابن الجزري، وابن الجزري توفي 833 للهجرة. إذن فهذه أمور مهمة جدا أن يعرفها الطالب. وأيضا يعني أبو حنيفة توفي 150 وهي ولادة الشافعي، وهكذا. فالإنسان ينبغي أن يعرف هذه الأمور ويضبط بها سنوات الولادة وسنوات الوفاة، لأن ذلك يحتاج إليه في مثل دراسة الأسانيد، في مثل دراسة الأسانيد، وفي مثل معرفة قضية الاتصال وعدم الاتصال إلى غير ذلك مما هو معروف في بابه، مما هو معروف في بابه. إذن فيقول السراج: سمعت أبا سيار يقول، سمعت بندار يقول: ولدت في السنة التي مات فيها حماد بن سلمة، ومات حماد سنة 67 و100. وقال البخاري وغير واحد: مات في رجب، أي مات محمد بن بشار بندار رحمه الله تعالى، مات في رجب سنة 52 و200، سنة 52 و200 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا ما أردت بيانه وذكره في هذه الحصة، ألا وهو ترجمة محمد بن بشار ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر الحافظ بندر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلعلي أكتفي بهذا القدر، فإن كانت هناك أسئلة في الموضوع أجيب عنها، وإلا أترك الإخوة والأخوات يستريحون حتى نلتقي مرة أخرى في حصة المصطلح في المعهد العلمي الإلكتروني. فإن كانت هناك أسئلة أجيب عنها في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل من مدينة أكادير يقول: ما بال القلوب، أي قلوبنا نحن، تختلف ونرى أن الصحابة قد اختلفوا في أمور وما اختلفت قلوبهم؟ أقول أخي الفاضل: فإن الاختلاف أنواع، والاختلاف الذي لا يفسد للود قضية كما يقول شيخ الإسلام فهذا لا ينبغي أن يفرقنا، بل يعني غايته أن يكون هذا خطأ وهذا صواب، ولكن لا ينبغي أن يكون سببا في التفرقة. لكن الخلاف العقدي أو المنهجي، الخلاف الذي ربما سيكون سببا في الطعن في هذا الدين، فلا بد فيه من البيان والتوضيح. أقول نعم، نبين ونوضح دون أن يكون ذلك سببا في الاختلاف. لكن مع الأسف الذي يحدث هو ما نسمع وما نرى. لماذا؟ لأن القلوب مريضة. أقول لأن القلوب مريضة، وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرا ما اختلفوا في أمور، وما كان ذلك سببا في طعن بعضهم في بعض، بل النصح والبيان والتوضيح، وهذا الذي يملك الإنسان. لكن مع الأسف تأخر الزمان، فأصبحنا كما يذكر الأخ، يعني بمجرد أن أختلف معك إلا ويكون لي الموقف. وأحيانا قد يكون الاختلاف اختلافا يسيرا ولا ينبغي أن يؤدي إلى هذا الموقف، بل أحيانا إلى الطعن، بل أحيانا وهو أفظع وهي كارثة، أن يعني يتكلم في النوايا وفي النيات، وهذا مع الأسف يعني مخالف لمنهج السلف، مخالف لمنهج السلف. وقد تكلم العلماء في ذلك، والذي يقرأ في تراجم الرجال وفي كتب الجرح والتعديل يرى ذلك واضحا بينا. ما ترى أن الإمام أحمد وثق شيعيا مثلا، وقال الآخر أنت توثق الشيعة إذن فأنت شيعي مثله، فالإمام أحمد وثق من حيث الرواية، وأنت تعرف ما تكلم على المنهاج. لكن لما يسأل عن منهج لا شك أنه سيقول هذا شيعي وسيوضح النحلة. إذن فالأمور هذا الاختلاف باختصار الذي يؤدي إلى مثل هذه النتائج، والله إن سبب ذلك هو الجهل بقواعد أهل العلم وبمنهجهم وبالتربية التي ينبغي أن تكون هي الأهم الذي ينبغي أن يعتنى به، سواء ما يتعلق سواء الإخوان أو الطلبة أو غيرهم. فباب التربية ينبغي أن يعتنى به كثيرا، وما انفصل في يوم من الأيام باب التربية عن باب التصفية، فالتربية والتصفية خطان متوازيان. لذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب. هذا والله أعلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه التابعين. وبعد، الأخت التي تقول هل صحيح من يقول أن الاختلاف رحمة؟ أولا، هذا الحديث موضوع، اختلاف أمة رحمة، هذا حديث موضوع لا ينبغي الاحتجاج به في هذا الباب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن كان المقصود اختلاف تنوع فكما سبقت الإشارة من كلام شيخ الإسلام فهذا لا يفسد للود قضية. أنا أذكر هذه المسألة بمعنى وأن تذكرها نفسها بمعنى آخر، واضح؟ فهذا لا يفسد للود قضية، وهذا اختلاف فقط في المصطلحات وفي العبارات. لكن إن كان الاختلاف في المضمون وفي الوصول فلا شك أن هذا لن يكون رحمة، ولا ينبغي أن يكون رحمة، وإلا سنقر الباطل، سنقر الباطل، والباطل ما أقره الشرع لا من حيث الكتاب ولا من حيث السنة، مع الرفق. نعم، نحن نبين ونوضح مع الرفق ومع الرحمة في التعبير وفي المناقشة وفي بيان الخطأ وفي توصيل المعلومة، وهذا هو منهج السلف. لذلك تجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول أهل السنة والجماعة